إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، النفس قد تميل للمعاصي، قد تستهويها الشهوات، قد تروق لها الملذات، والشيطان يسعى بجهده ليوقع الناس معه في النار ويزدادوا من السيئات. والنفس والهوى والشيطان قد تؤز الإنسان إلى العصيان وتبعده عن محاب الرحمن. وفي كل هذا فإن النفس حين ترغب للمعصية وتتيسر لها وسائلها فثم توازع يزع عنها ورادع يردع عن دربها، إنه أمر نحن بحاجة إلى استذكاره كلما علا على القلوب رانها واعترى النفوس ما اعتراها. إنه استشعار مراقبة الله في السر والعلانية واليقين باطلاعه على الظاهر والباطن. المخلوق أيها الكرام ضعيف، المخلوق جاهل، يسهو وينام، يغفل ويخدع، يمرض ويموت، والله حي لا يموت. المخلوق رقابته قاصرة ومتابعته ناقصة، إن تنبه يوما غفل في آخر، أو تيقظ ليلة نام أخرى. لا يعلم المخلوق ما وراء الجدران، ولا يطلع المخلوق على ما في الفؤاد والجنان. لا يعلم المخلوق بما يقضى في الأرض من الإنس والجان، إنه رقيب ضعيف ومتابع، والله وحده الرقيب الحق. يعلم ما في الأرض بعد أو قرب، بل ويعلم ما فيما يسقط في فياف الأرض وقعر البحر. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يولد مولود إلا وبعلمه، ولا يقع في الأرض شيء على اتساع فضائها وتباعد أقطارها، بل ولا في السماء على تعددها وارتفاع بنائها إلا والله يعلمه وهو قد كتبه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تسمى بالرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، وكلها أسماء تدل على رقابة الله الشاملة. الله يعلم ما تسره الآن، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يعلموا ذلك ما قدروا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد أعوام، وأنت لا تعلم ما ينطوي عليه قلبك بعد دقائق أو لحظات. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سمع الله كامل، لا تخفى عليه الأصوات وإن دقت، والحديث وإن أخفي، فعلى الله لا يخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والذي لا إله غيره، إني لفي الحجرة والمجادلة تجادله عليه السلام، وما بيني وبينها إلا رداء، وأنا يخفى علي كثير من كلامها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وبصر الله تام لا يغيب عنه شيء في ليل أو نهار، يكون المرء في جوف الليل وظلماته فيراه البصير ولا تخفى عنه حركاته. هو الذي يرى دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما جرى وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وبعد، أيها الكرام، ماذا يورث في القلب استشعارنا لمراقبة الله؟ أما إن المرء حين يستشعر رقابة الله فإنه لن يستهين بذنوب الخلوات، لأنه يعلم أنه تحت نظر رب الأرض والسماوات. فإذا خلى عن الخلق وغاب عن العين ونأى عن الديار وتغرب في الأقطار، تذكر أن الله يراه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلد. وإذا تتابعت الغفلة على قلب الإنسان فإنه قد يستحي من مخلوق ضعيف ولربما كان صبيا صغيرا أن يفعل ما يليق بحضرته، ولكنه ربما فعل العظائم والله يراه ويطلع عليه وينظر. وبئس المرء يراقب الناس ويستخف برقابة رب الناس، وسيرى الأثر حينها عند الله وعند خلقه. قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وفي الحديث المروي: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، أم جاء أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والمرء حين يتذكر رقابة الله حقا فإنه سيأتي بالعبادات على وجهها، ولن يقصد بها غير وجه ربه، لأن الله يعلم ما في قلبه وسيجازيه على سريرته لا على ما يظهره. حين تستقر في القلب رقابة الله فإن المرء لن يقدم على قول أو فعل إلا وفي قلبه كيف سيجيب الله عنه. وقد قال ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. حين يستشعر المرء رقابة ربه تهون عليه الدنيا ويرتبط بالعلي الأعلى، فلو كادته السماوات والأرض كلها فهو مطمئن القلب، تشتد عليه الدنيا فيذكر قول الله: فإنك بأعيننا، فتهون عليه كل شدة، تهجم عليه الهموم فيذكر قول الحي القيوم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فتنقشع الهموم. استشعار الموظف رقابة الله تجعله يؤدي عمله على وجهه ولو غاب الرقيب. ولو استشعرنا الرقابة الإلهية لما احتجنا لتكثيف الرقابة البشرية ولا لمكافحة الفساد، لأن كل عامل إنما يتعامل مع الله وينشد رضاه. استشعارنا لرقابة الله يجعل المؤمن يطمئن، فما يحدث له من أذى واستهزاء وعنة وابتلاء يراه الله ويراقبه وعليه سيأجره. وإذا رأيت ذل المسلم وتسلط الظالم وعدوان الفاجر فلا تنس أن الله يرى. وإذا دعوت إلى الله فلم يستجب لدعوتك، وجعلت الأصابع في الآذان، واستغشيت الثياب، وزاد الإصرار والاستكبار، فلا تحزن، إن الله يعلم ويسمع ما تقول وما يقال لك. وحين يراقب الداعية الله بصدق في أفعاله قبل أقواله. وما أجمل تلك العبارة من أحد السلف وأيضا أحد المتكلمين: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك ومراقبتك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إذا كان ما مضى هو في أثر المراقبة وتحقيقها، فإن ثمة أمورا تعين على تحقيق المراقبة في القلوب، وإن من أجل الأمور تأمل المرء في أسماء الله الحسنى، فالله تسمى بالرقيب وكذلك بالحفيظ وبالقريب وبالعليم وبالخبير وبالشهيد وبالمحيط، وكلها أسماء لها معان تملأ القلوب إيمانا برقابة الله على عباده. ويقين العبد أن الأعضاء يوم القيامة ستسأل وتنطق وتستنطق، وأنها وإن سكتت اليوم على فعالك فالله سينطقها وأنت تسمع، ولا حيلة لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومع هذا، فيعينك على المراقبة حين تتذكر أن الأرض يوم القيامة ستشهد وستحدث أخبارها فيما عمل فيها من خير أو شر، وأن الملكين يقيدان وهما على ما عمل ابن آدم شاهدان، وأن الله فوق من فوق سمائه وفي عليائه يرى ويسمع. عبد الله، يعينك على المراقبة الإكثار من ذكر الله، وجعل الذكر على اللسان يورث في القلب مراقبة الإله، ويوصل العبد إلى الإحسان حين يعبد الله كأنه يرى، وحين يحاسب المرء نفسه على الأفعال والأقوال، ويذكر أن ما يخفيه من قول أو فعل سيظهر وإن أخفاه على فلتات اللسان وحركات الأبدان، فإن هذا يورث مراقبة الله في الخلوات. وبعد، معاشر الكرام، فثمة كلمة كان أهل العلم يكتب بها بعضهم إلى بعض ويتواصون بها، وكم نحن بحاجة لأن تملأ جوانحنا وتستشعرها أفئدتنا. قال ابن القيم: لو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما تستحقه هذه الجملة. قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.